اي نعم، هو ظاهرة انه ظاهرة في الفراق، في الفراق المؤبد خلية، لان الرجعية مثلا ما هي خلية، باطن حقوق زوجية في حقه، بخلاف الباء، باء بتة بتلة حرة حرج، كل هذه على انقطاع التاء، لكن اذهبي انطلقي اعتدي ما تدعى البينونة الكاملة، يمكن تعتد وهي رجعيه.